في المقفل غصب شاش راس القراصي واستناش فرأي دم ما هي شاش ما كل شاعر جبها في المقفل غصب شاش راس القراصي واستناش فرأي دم ما هي شاش ما كل شاعر جبها مقاد حراس فيها زاد يا رد على طول العدد ويطوي بعيدة الحدود سالها وضبها يا أهل المغتل زيان من يستعين الله معان ما باع الدنيا ضمان حقيقة يحكبها في كل شطن وجود أما ببكرها وقعود هجرين على زايد تزود الشك ما ترجمة